بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 19 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في علم الرقائق، والقراءة مع دكتور خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، لكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن حقوق الأخ على أخيه المسلم، فبدأ بالحق الأول وهو القيام بحوائجه، وذكر لها 3 مراتب. المرتبة الأولى إذا سأله أخوه حاجة فعليه أن يؤديها له إن كان في استطاعته، ولكن مع أدائه لهذه الحاجة عليه بالابتسامة والبشاشة والبشر حتى يشعر المسلم أن أخاه يؤدي له حاجته بسعادة. فقد يؤدي له حاجته وهو عبوس، فأخوه يتأذى من ذلك ويشعر أنه تسبب في أذى أخيه المسلم. المرتبة الثانية القيام بالحوائج من غير سؤال. إذا علم أن أخاه في حاجة وهو يستطيع أن يؤديها فعليه أن يؤديها بدون أن يسأله، وهذا مشهور في مجتمعاتنا اليوم، فإن الناس هنا في هذه البلاد بفضل الله تبارك وتعالى يراعون هذه المسألة. إذا ابن إنسان حدث له حادث وحمل إلى المستشفى لا يقول للناس تعالوا معي، وإنما يتوافد الناس بدون سؤال ويذهبون إلى المستشفى. هذا يقدم خدمة مادية وهذا يقدم خدمة معنوية، وهكذا بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك إذا اشتعلت النار في بيت أحد المسلمين لا ينادي على أحد، بل إن الناس ينادي بعضهم على بعض ويسارعون لإطفاء هذه النار دون ما يسألهم. وهكذا إذا انهدم بيت إنسان قام جيرانه وأهل بلدته بجمع الأموال وبناء بيت له حتى لا يجلس في العراء. وهكذا بفضل الله تبارك وتعالى الناس في المجتمع المسلم متآلفون متحابون، وهي القيام بالحوائج من غير سؤال، من غير أن يسأله. ونحن ينبغي أن نزكي هذه الروح الإيمانية والاجتماعية في مجتمعاتنا ونبين فضلها للناس. وكذلك إذا كان هناك مخاصمة، خصام بين إنسان وآخر دون ما يسأل أحدا، فإن الناس الذين يعلمون بالمخاصمة يتوسطون في الصلح دون ما سؤال. يجب أيضا أن نبين لهم أن هذه عبادة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فهذا من الحاجات التي يتوافد الناس عليها دون ما سؤال، حتى إذا كان الإنسان عنده زواج زواج ابنه أو زواج ابنته، يأتي الناس فيقدمون كل واحد يقدم جزءا من المال ليساعد هذا الرجل في زواجه أو زواج ابنه أو نحو ذلك، حتى يجمع مبلغا كبيرا من المال يستطيع بفضل الله أن يسد شيئا من حاجة هذا الزواج. وهذا من التكافل الاجتماعي الموجود في مجتمعاتنا بفضل الله تبارك وتعالى. الدرجة الثالثة تقديم حوائجه على حوائج النفس، وهذه أعلى من الدرجتين السابقتين، وهذه ظهرت واضحة جدا من الأنصار رضي الله عنهم حينما هاجر المهاجرون إلى المدينة. فكان الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون إخوانهم المهاجرين بالثياب التي يحتاجونها لخاصة أنفسهم وبالطعام الذي يحتاجه لأولاده، لأن هؤلاء يستحقون هذا فعلا، لأنهم تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا إلى الله ورسوله. شتان بين إنسان فقير اليوم وبين إنسان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عنده قطعة أرض وعنده فيها نخل كثير ومن أغنياء البلد، يعني مثلا ما يساوي مثلا 10 أفدين الآن مزروعة نخل تساوي ملايين وبيت فخم، وكل هذا في الليل أخذ زوجته وأولاده وهاجر إلى المدينة وترك البيت وترك الأرض وترك كل شيء لله. ألا يستحق هذا أن تؤثره على نفسك؟ بلى يستحق أن تؤثره على نفسك، لأنه ترك كل هذه الأموال وهاجر إلى الله ورسوله. فظهرت هذه الصفة، صفة الإيثار، في معاملة الأنصار أصحاب المدينة وأهلها للمهاجرين الذين هاجروا إليهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الحق الثاني على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى، أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتب سره ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبابه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. الله أكبر. أدب، أدب عجيب، لو عمل به المسلمون اليوم لصلح حالهم. كلمات منتقاة وآداب اجتماعية رائعة وقيم إسلامية رفيعة. يقول الحق الثاني وهو على اللسان، ما هو حق أخيك المسلم على لسانك؟ أن تنطق بمزاياه وأن تسكت عن عيوبه. قال: أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وفي غيبته. أب أن صاحبك هذا يهمل في صلاة الفجر، أتخبر الناس بهذا العيب؟ أب أن المسلم هذا بخيل، دخلت بيته فبخل، هل تخرج فتفضحه وتذكر عيبه؟ هب أن هذا المسلم طلبت منه حاجة يوما فلم يؤدها لك، تذهب وتفضحه أمام الناس، طلبت من فلان فلم يؤدي، هذا عيب. سواء كان العيب دينيا أو دنيويا يجب أن تسكت وأن تكتم ولا تفضح. وهذه تشتبه على بعض الناس أنه يتحدث بعيوب الناس الدينية ويظن أنه بذلك ينصح، والحقيقة هو يفضح. إنما النصيحة أن تنصحه فيما بينك وبينه، أما بين الناس تستره. وهذا خاص بكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظ، بعض الناس يستر عيوب محبيه وأصدقائه وأحبابه ويفشي عيوب غيرهم من المسلمين، وهذا لا يجوز. أنت تستر عيبه لأنه صديقك أم لأنه مسلم؟ هذا ليس حق الصديق على صديقه، هذا حق المسلم على المسلم. إنما المؤمنون إخوة، فهو حق الأخوة. وبعضهم إذا كان هذا المسلم من حزبه أو من جماعته يستر عيوبه ويفشي مزاياه، وإن لم يكن من حزبه ولا من جماعته فإنه يستحل لنفسه أن ينشر عيوبه ويفضحه بين الناس، وهذا كله من قلة العلم وقلة التقوى. ولو كان الإنسان تقيا ورعا ما أفشى عيوب أحد من المسلمين، ولعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال هنا: فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره، يعني لا يواجهه بعيوب، يقول: أنت لا تصلي الفجر، أنت فلان بخيل، أنت مقصر في حق والديك، أنت كذاب، أنت مغتاب، حتى لو كان كذلك. وغيبته، ولا يذكر ذلك في غيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته. تناقشت مع أخيك في مسألة فوجدته يماري ويجادل، اسكت ولا تزيد الجدال، ولا تزد الجدال جدالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الترمذي وحسنه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي لمن ترك الجدال ولو كان على حق. قال: وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. أخوك له بعض الأحوال في نفسه أو في ابنه أو في ابنته أو في زوجه أو في أبيه أو في أمه، ولا يريد أن يظهر ذلك للناس، فأنت لا تقل لهم: ابن فلان صفته، زوجة فلان صفتها، ابن فلان فعل وفعل، ابن فلان يلعب ونحن نصلي. ماذا استفاد هو من ذلك؟ هل هو يحب أن يعلم الناس أن ابنه يترك الصلاة ويلعب؟ لا. إذن من حقه عليك أن تستر على ابنه كما تحب أن يستر الناس على ابنك، ثم فيما بينك وبينه تنبهه وتبين له برفق ولين. ولا يسأله إذا لقيه إلى أين. كلما قابلت إنسان: إلى أين؟ إلى أين ذاهب؟ هب أنه يريد أن يذهب إلى مكان لا يريد أن يخبرك به، لا يريد أن يخبر الناس به، فأنت تضطر إلى أمرين: إما أن يكذب، وإما أن يقع في حرج، وأنت لن تستفيد شيئا. واحد يتصل بواحد: السلام عليكم، في التلفون: عليكم السلام، تعبان، ها أنت نايم؟ هذا سؤال غير صحيح. أنا صحتك من نوم؟ هذا سؤال غير صحيح. أنت ما دخلك به، نائم أو مستيقظ؟ أين أنت الآن؟ هذا كلام غير صحيح. أنت ماذا تريد منه؟ يا فلان أريد سؤال كذا وكذا، يا فراد اعطني كذا. أدب، أدب الحديث. أنت نائم؟ أنت صاحي؟ أنت رايح فين؟ أنت كنت فين النهاردة؟ أين كنت؟ أين ذاهب؟ هذه أسئلة كلها لا تفيدك وقد تحرج الرجل. قال: ولا يسأله إذا لقيه إلى أين. فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة. هذه مسألة مهمة. كان صديقه ويذهب بيته ويأتي ذاك إلى بيته وأفضى كل منهما إلى آخره بسر. ثم حدثت قطيعة ومشكلة فتهاجر بعدما خاصمه، يبدأ يفشي هذه الأسرار. اتق الله، اتق الله، ولا تفشي سر أخيك سواء كنت صديقا له أو عدوه. وهذا ما يسمى بالفجور في الخصومة، من علامات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، فجر في الخصومة. فجور في الخصومة أنه يبدأ يفشي أسرار المسلم لأنه يخاصمه، وهذا كله لا يجوز. فلو تأدبنا بهذه الآداب لصلحت أحوالنا. قال: ولا يقدح في أحبابه وأهله. يعني يقول ابنك فيه، أخوك فيه، أختك فيه، أبوك صفته، أمك صفتها، لا، صديقك الفلاني سيء الخلق، لا يذكر هذا له، ولا يبلغه قدح غيره فيه. بعض الناس لا ينتبه لهذه المسألة، جلس مع إنسان قال له فلان الفلاني صفته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا واغتابه، يسمع هذه الغيبة ثم يذهب إليه فيقول الناس يقولون عنك كذا وكذا وكذا. هذا لا يصح. أنت الآن ماذا صنعت؟ غيرت صدره من الناس حتى وإن لم تذكر الناس الذين ذكروا، ثم نغصت حياته وسببت له كربا ولم تستفد شيئا. إذا أردت أن تنصحه فانصحه بطريقة أخرى لا تشعر أن الناس يذمونه. قال: ولا يبلغه قدح غيره فيه. هو يظن أنه بذلك يفيده. الناس تقول أنك صفتك كذا وكذا وكذا من الصفات الذميمة، هذا لا يصح. الحق الثالث. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: الحق الثالث، وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. واعلم أنك إذا طلبت منزها عن كل عيب لم تجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. كلام يجب أن يكتب بماء من ذهب. ينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه. أي شيء يكرهه الإنسان من صفاته أو صفات إخوانه وأحبابه لا يذكرها أمامه حتى لا يحرجه، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر ولم يجد رخصة في السكوت. إلا إذا وجده يفعل منكرا قل: يا فلان لا يحل لك ذلك، يا فلان هذا يحرم عليك. وإذا نصحه فلينصحه بينه وبينه وليس أمام الناس. هب أنه رآه يصلي صلاة غير صحيحة، لا ينصحه أمام الناس، وإنما يأخذه وحده ثم يبين له خطأه. هب أنه نطق أمامه بشيء لا يجوز، أيضا ينتظر حتى ينفض الناس ثم ينصحه. قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك بانفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. وهذه حكمة من حكم الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. قال: واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد. لو أردت أن تصاحب صديقا لا يخطئ أبدا لن تجد صديقا في الدنيا. لماذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ أحسنت، بارك الله فيك. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. إذا أردت أن تصادق أحدا من بني آدم لا يخطئ لن تجد. إذن لن تجد بها إلا في الملائكة أو الجن أو العوالم الأخرى. الجن أيضا تصيب وتخطئ، وفيها المسلم والكافر والفاسق والفاجر والصالح والطالح. إذن إذا طلبت منزها عن كل عيب لن تجد. فإذا علمت أن أخاك يخطئ فقد أعطاك ابن قدامة قاعدة جميلة رائعة بها تعرف الرجل الصالح من غيره. قال: ومن غلبت محاسنه مساوئه فهو الغاية. هذا الرجل فيه 10 عيوب وفيه 50 مزية. رجل طيب في 10 عيوب وفي 50 مزية، فقد غلبت مزاياه ومحاسنه على عيوبه. أما إنك تلتقط عيوب الناس وتبحث عنها فاسمع إلى قول ابن المبارك، وأتمنى أن تسمعوه مرة أخرى وتوقعوه على واقعنا. ماذا قال ابن المبارك؟ المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. أريد منكم أن تشرحوا هذه العبارة. من يشرح لنا هذه العبارة؟ قل يا عيسى. جميل. والمنافق؟ أحسنت، جميل. من يشرح أيضا؟ من يزيدها شرحا؟ نعم. المؤمن أيضا يلتمس لأخيه الأعذار فيما يقع منه، نعم، ولا يبحث عن العيوب. أما من يبحث عن عيوب الناس، عيوب العلماء، عيوب طلبة العلم، عيوب المسلمين، عيوب هؤلاء وعيوب أولئك، فهو المنافق. قال ابن المبارك رحمه الله: والمنافق يطلب الزلات. قد يكون طالب العلم منافقا؟ يمكن، يمكن أن يكون طالب العلم منافقا، يرتكب صفة من صفات النفاق العملي. فقد نرى بعض طلبة العلم كل همه أن يطلب الزلات، وليس فينا أحد لا زلات له. من منا معصوم؟ المعصوم يرفع يده. المعصوم منكم يرفع يده؟ لا أحد؟ كلكم غير معصومين؟ نعم، كلنا غير معصومين. ها؟ المعصوم من؟ معصوم الدم. لا لا تخف، لن يقتلك أحد، إنما معصوم عن الأخطاء. الإنسان ما دام من بني آدم معرض للأخطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. إذا وقع في خطأ أو غلبته نفسه أو غلبه هو، سارع بالتوبة إلى الله جل وعلا. فإذا رأيت طالب علم يتلمس فقط، يأتي إلى عالم من العلماء، وهذا العالم مما لا شك فيه له مزايا كثيرة، أنفق 20-30 سنة من عمره في تعليم الناس، وكان الناس ينامون وهو يسهر الليالي على الطرق يلقي المحاضرات لله ابتغاء مرضاته وارتقاء سخطه، وكان يعلم الناس، يسهر في بحث المسائل العلمية ليعلم طلبة العلم ويحفظ القرآن ويخدم دين الله جل وعلا، وإذا وقعت قضية للمسلمين في أقصى بلاد الأرض يجلس فينظر ما حل هذه القضية وهكذا. ورغم كل هذه الأشياء وهو ممن يحافظ على الصلاة في وقتها، وممن يقيم الليل، وممن يقرأ القرآن، وممن يتصدق، وممن يبر والديه ويصل رحمه ويصدق الحديث ومزايا كثيرة جدا ويغض بصره، رجل صالح، لكن بحكم بشريته وقع في خطأ أو خطأين. تجد هذا الطالب طالب العلم يترك كل هذه المزايا، قيامه لليل وصلة رحمه وبره بوالديه وصدق حديثه وتعليمه للناس العلم وتحفيظه للقرآن، كل هذا يتركه ثم ينشر بين الناس خطأ هذا العالم. إذن هذا على قول ابن المبارك يعتبر مؤمن أم منافق؟ يعتبر ماذا؟ منافق. يعني يمكن أن يكون منافقا وإن تزي بزي أهل العلم، ثم يأتي فيزين له الشيطان أن هذه نصيحة وأن الناس قد يغتروا بهذا العالم، إذن لابد من بيان عيوبه، جرح وتجريح، ويقول هذا جرح وتعديل. الجرح والتعديل أيها الأحباب ما رأيناه إلا في سلسلة الأحاديث. العلماء حينما وضعوا كتب الجرح والتعديل قالوا هذا الراوي روى له البخاري ومسلم وأبو داود وكان كذابا، هذا الراوي روى له فلان وفلان وكان ثقة، هذا الراوي روى له فلان وفلان وهذا كذا. ما وضع كتب جرح وتعديل لغير رواة الحديث. إذن من يجرح في الناس ويقول هذا جرح وتعديل لم يفهم ما معنى الجرح والتعديل. ما الهدف من الجرح والتعديل؟ الهدف من الجرح والتعديل معرفة هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أم لم يقله. فننظر في سلسلة الإسناد، الرجال صادقون، الرجال ثقات، أمناء، اتصال الإسناد إلى آخره. هذا الهدف من الجرح والتعديل، وليس الجرح والتعديل اغتياب كل من هب ودب واغتياب الناس، كلما اغتاب رجلا قال جرح وتعديل جرح وتعديل. فهذا مما لا شك فيه خطأ. وهناك ثلاث جماعات زين لها الشيطان المعصية بأنها طاعة، الجماعة الأولى أو ثلاث فرق. الفرقة الأولى فرقة الشيعة، فرقة الشيعة زين لهم الشيطان سب الصحابة والطعن فيهم بأنه انتصار لآل البيت وحب لهم لآل البيت. والفرقة الثانية فرقة التكفير، سواء كانت جماعة التكفير أو جماعة الدواعش، داعش أو بوكو حرام أو غيرها من هذه الجماعات، زين لهم الشيطان تكفير المسلمين على أنه نصيحة، فيقولون هؤلاء كفار كفرون المسلمين، كفرون حكام المسلمين، ثم يكفرون جيوش المسلمين، ثم يكفرون قضاة المسلمين، ثم يكفرون علماء المسلمين الذين لا يكفرون من لم يكفر هؤلاء، ولم يعلموا جيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. والفرقة الثالثة فرقة التبديع، جماعة التبديع، جماعة التبديع زين لهم الشيطان سب العلماء والقدح فيه وإظهار عيوبهم على أنها نصيحة للمسلمين، نصيحة للمسلمين. فلا الشيعي يتوب من سب الصحابة لأنه يظن أنها طاعة إلا أن يشاء الله، ولا التكفيري يتوب من تكفير المسلمين لأنه يظن أنها طاعة إلا أن يشاء الله، ولا المنتمي لجماعة التبديع والتجريح يتوب من الطعن في العلماء وتجريحهم ونشر عيوبهم إن كانت عيوبا لأنه يظن أنها طاعة وأنه يتقرب بذلك إلى الله إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فزين لهم الشيطان أعماله وصدهم عن السبيل، وهو في ذلك يحسب أنه من المهتدين، حتى قال بعضهم إن إظهار عيوب هؤلاء العلماء أفضل من قيام الليل، وظل يقول ذلك حتى ابتلاه الله بواحد من جماعته يسبه ويطعن فيه، فقال له قائل أظن أن طعن فلان فيك وهو من جماعتك أفضل من قيام الليل، حينها بهت. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أهل السنة والجماعة يرحم بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا، وأهل البدعة يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. قاعدة رائعة، إذا رأيت أناسا يتراحمون ويتعاذرون وينصح بعضهم بعضا بالرفق واللين فهو من أهل السنة، وإذا رأيت آخرين يبدعون المسلمين ويفسقونهم فهم من أهل البدعة وإن ادعوا أنهم من أهل السنة، لأن الانتماء إلى السنة ليس الدعوة وإنما هو عمل وسلوك وأخلاق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وقال الفضيل الفتوة الصفح عن زلات الإخوان، وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين. وهذا هو الذي حدث مع جماعة التبديع حينما أساءوا الظن بعلماء المسلمين الذين لا ينتمون إلى جماعتهم، بدأوا يتجسسون. كيف يتجسس؟ يفتح الإنترنت ويأتي على موقع الشيخ ويبدأ يتجسس على محاضراته محاضرة المحاضرة ويسمعها كلمة كلمة، فإن وجد المحاضرة كلها سائرة على مذهب أهل السنة والجماعة اغتم واغتاظ وتضايق وجاء بالمحاضرة الأخرى يسمعها، فإن وجدها لا خطأ فيها حزن، فإن جاء بعشرين ثلاثين أربعين خمسين محاضرة ولم يجد فيهم خطأ ازداد حزنه وازداد غمه، فإذا وقف على خطأ فرح واستبشر وقال وجدته إنه مبتدع إنه ضال، فبدأ يتجسس. هذه صفة التجسس على المسلمين بهذه الطريقة ليست من صفات المؤمنين، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فإذا تجسس جره التجسس إلى الغيبة، تجسس حتى وقف على عيب يبدأ يغتاب ويعلن هذا العيب للناس. وهذا ليس خاصا بأهل العلم بل هو عام في كل مسلم، لا يجوز أن تتجسس على المسلم ولا يجوز أن تنشر عيوب المسلم، وإنما إذا وقفت على عيب لأخيك أولا التمس له الأعذار، لعله يقصد كذا، لعلها سبق لسان، لعلها كذا وكذا، لا سيما إذا كان ظاهر هذا المسلم أنه رجل ملتزم مستقيم سائر على شرع الله، بخلاف من ظاهره الزنا وشرب الخمر ولعب القمار وأكل الربا وفعل المعاصي وهكذا حتى تقول لا أجد له عذرا. هؤلاء الذين يغتابون العلماء نقول لهم من هؤلاء العلماء الذين تغتابونهم ولا تجدون لهم عذرا؟ زنا، شربت خمر، أكلت ربا، من هؤلاء؟ عقون لآبائهم وأمهاتهم، من هؤلاء؟ هؤلاء من أهل الفضل والعلم، ظهر فضلهم وانتشرت آثارهم بين الناس. أليس من واجبهم عليكم إذا وقعوا في خطأ أن تستروا الخطأ؟ لا نقول بأنهم معصومين ولا أنتم معصومون، هل تدعون لأنفسكم العصمة؟ إذن هذا الذي يحدث، هذا التجسس الذي يحدث، يعني بعض الناس يقول بأنه مكث على أشرطة فلان كم يوما. السؤال، هل يطلب العلم ليستفيد؟ لا، مكث على أشرطة يسمع شريطا بعد شريط وشريطا بعد شريط ومحاضرة بعد محاضرة ودرسا بعد درسا بنية فاسدة، لا يريد أن يستفيد من علمه، وإنما يريد أن يقف على خطأ أو على كلمة تحتمل الخطأ. فهذا نوع من أنواع التجسس، فالتجسس لا يكون فقط قاصرا على إنسان يتصنت على إنسان، بل هذا الإنسان يأتي بهذه الأشياء ويسمعها لكي يقف على خطأ. فنقول بأن هذا لا يجوز، وهذا ليس من شيمة أهل الدين، هذا كما قال ابن المبارك رحمه الله، هذا من شيمة المنافقين الذين لا يحبون أصلا أهل الدين. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلت في قول الله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومنشأ التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها الحقد والحسد. رحم الله ابن قدامة رحمه الله أتى بالسبب. ما هو السبب في أن أحد الناس يتلمس أخطاء الآخر؟ قال: الحقد والحسد. يحسد هذا العالم، يحقد عليه، لأن الناس تحبه، والناس تستمع إلى محاضراته أو تقرأ مؤلفاته، فلو قال للناس وصرح بما في قلبه أنا أحسده أو أحقد عليه لنفر الناس منه، فيأتي بأسلوب آخر: هذا الذي تحبونه انظروا لقد أخطأ خطأ، انظروا له خطأ آخر. إذن هذا يدل على حقد في قلبه، وإن لم يظهر، وإن قال: هؤلاء مبتدعون ونحن يجب أن نظهر عورات المبتدعين، ثم يأتي بكلام العلماء كالإمام أحمد بن حنبل وغيره في رؤوس المعتزلة ورؤوس الخوارج ورؤوس الذين كانوا يطوفون بالقبور وكانوا يعتقدون في الأموات أو نحو ذلك، ويأتي بهذا الكلام الذي قاله العلماء في رؤوس أهل البدع ويسقطه على أهل السنة. شتان، شتان بين هذا وهذا. يجب أخي الكريم أن تعرف حقوق الآخرين، ويجب أيضا ألا تكون كما قال الله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا تكلم الناس عنه أحب أن يمدحه الناس ويعطوه حقه نصفين حقه مرتين أو ثلاثا أو أربع، يستوفون، يريد أن يستوفي حقه وزيادة فوق حق. وإذا كالوهم أو وزنوهم، وإذا بدأ يزن الناس ويتكلم عنهم، يخسره، لا يذكر حسناته ولم يذكر سيئاته، هذا من الخسران المنهي عنه. تقول له: أليس فلان فيه من المزايا كذا وكذا وكذا وكذا؟ يقول: أنت من أصحاب الموازنات؟ لا، أنت تذكر فقط أخطاءه. من قال ذلك؟ بل إن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل الكتاب وأراد أن يبين بخلهم، ذكر أن منهم أناسا ليسوا بخلاء، فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. إذا أتمنت على قنطار من المال أده إليك أمينا، لم يخن ولم يماطل. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار، دينار واحد، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. كل يوم أنت قائم على بابه: يا فلان أعطني ديناري، يا فلان أعطني ديناري، يا فلان أعطني ديناري، بخل. فذكر الله تبارك وتعالى الكرم قبل البخل، المزايا قبل العيوب. هذا مع أهل الكتاب اليهود والنصارى، فكيف مع أخيك المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ القرآن ويصلي ويقيم الليل، ألا تعامله بالعدل والإنصاف؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة، ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه، ومن مار أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوغر الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الأخوة. نعم، من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد المماراة، الجدال. وهناك فرق بين المناقشة والمناظرة التي الهدف منها الوصول إلى الحق في مسألة ما، وبين الجدال الذي يتعصب فيه كل واحد لرأيه، وشتان بين الأمرين. إذا ناقشت إنسانا في قضية وعلمت أنه متمسك برأيه، كف واسكت. لماذا؟ لأن الأمر سينتقل من النقاش والحوار إلى ماذا؟ إلى الجدال والمماراة. والجدال والمماراة إنما يغر الصدر فقط. ولذلك قال: ومن مار أخاه، يعني من جادل أخاه فقد نسبه إلى الجهل، كأنه يقول: أنت لا تفهم وأنا أفهم، أنت جاهل وأنا عالم، لسان حاله يقول ذلك. فالمماراة ممنوعة، لكن لو كان هناك نقاش على سبيل الحوار: يا فلان لماذا تفعل كذا؟ ما هي الأدلة التي اعتمدت عليها؟ هل قرأت كتبا؟ هل قرأت كلاما لأهل العلم في هذه المسألة؟ نعم، يقول لك: نعم قرأت كتاب كذا وكذا وكذا، وقرأت من الأدلة كذا وكذا وكذا. تنتظر حتى تسمع كلامه، قد يكون كلامه هو الصواب وكلامك أنت هو الخطأ. وقد جعل الله لك لسانا واحدا وأذنين، لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لتسمع أكثر مما تتكلم، تسمع أكثر مما تتكلم، لأنك إذا سمعت إلى إخوانك تفهم ما يدور بصدورهم قبل أن تتكلم، فإن وجدت لكلامك موضعا تكلم، وإلا لا تتكلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الحق الرابع على اللسان بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور، وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله، ويسأل عما عرض له، ويظهر شغل قلبه بسببه، ويبدي السرور بما يسر به. وفي الصحيح من رواية الترمذي: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم. ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم إني أحبكم في الله، إني أحبكم في الله. إذا قال لك أخوك إني أحبك في الله، ماذا تقول؟ أحبك الله الذي أحببتني فيه، أو أحبك الله الذي أحببتني لأجله. جميل. طيب، هذه مسألة، ما الفائدة من إعلامه؟ سؤال. أنت تحب أخاك فلان، قلت له: يا أخ فلان، يا أستاذ فلان، يا دكتور فلان، تقول له: إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني فيه. ما الفائدة من إعلامه؟ نعم، تعرفه لكي يحبك أيضا. جميل، هذه وجهة نظر. نعم، لتزداد المودة بينهما. أحسنت. نعم نعم، لينال بركة الدعاء: أحبك الله الذي أحببتني فيه. أيضا شيء كثير يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا، تفضل يا أخي، إدخال السرور عليه. أحسنت. نعم، ماذا تقول؟ يذهب الحسد والبغضاء. أحسنت، يذهب الحسد والبغضاء. نعم أحسنت. وجبت محبتي للمتحابين في، لتجب لهما محبة الله. أحسنت. نعم. هذا الملك قال: أحبك الله فإني رسول الله إليك، يخبرك أن الله أحبك كما أحببته. نعم. أحسنت، يتبادل الحب فيدخلان في رجلان تحابا في الله فيظلهم الله في ظل. أصل هذا الحديث هو ماذا؟ أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، وجاء رجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام. بعدما قام قال الرجل الجالس مع النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أحب فلانا، أحب هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: قم فأخبره، قم فأخبره. فذهب إليه يخبره أنه يحبه. والحب في الله أن تحبه من أجل طاعاته التي يطيع ربه فيها. يعني لو أنك تحبه لأنه كل أسبوع يدعوك إلى بيته ليطعمك، هل هذه محبة في الله؟ محبة في الله، محبة في الطعام. هذه محبة في الطعام. قد تحبه لأنه إذا جلس يذكر لك من الطرائف ما يضحكك، هذه محبة في الله، ليست محبة في الله. كل هذه من أمور الدنيا. أنت تحبه لأنه إذا وقعت في أزمة وقف بجوارك وأعطاك مالا أو نحو ذلك، هذه محبة في المال. المحبة في الله هي المحبة من أجل طاعة الرجل لله، تحبه لأنه يحافظ على صلاة الفجر مثلا، لأنه يقرأ كثيرا من القرآن، لأنه يخاف الله، لأنه ورع. تحبه لا لمصلحة عائدة عليك قط. ولذلك قال العلماء من علامات المحبة في الله ألا تزداد المحبة بالعطاء ولا تنقص بالجفاء. من علامات المحبة في الله ألا تزداد المحبة بالعطاء ولا تنقص بالجفاء. نعم. لا. قال ومن ذلك أن تدعوه بأحب أسمائه إليه، يعني بأحب أسمائه إليه، يعني هذا الإنسان ماذا يحب أن تذكره؟ تقول له يا أخ فلان، أو هو يحب أن تقول له يا أبا فلان، أو تحب أن تقول له يا أستاذ فلان، أو تحب أن تقول له يا دكتور فلان بأحب، أو يا حج فلان بأحب يحبها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، إذا قابلت لا تنتظر أن يقول لك هو السلام عليكم، أنت بادره بالسلام، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. تسلم عليه إذا لقيته السلام عليكم. ثانيا تدعو توسع له في المجلس، إذا جاء مجلس توسع له لكي يجلس، لكي يشعر أنك تهتم به. ثالثا تدعوه بأحب أسمائه إليه كما ذكرنا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله ومن ذلك أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك محض الحسد. رائع. من الأشياء التي تديم الحب والألفة بين المسلمين ما ذكرها المصنف، أن تثني على أخيك المسلم بمحاسنه، يعني جزاك الله خيرا أنت تحافظ على الصلاة في أوقاتها، جزاك الله خيرا أنت تتعب نفسك في إلقاء العلم، أو جزاك الله خيرا فأنت رجل لم نجرب عليك كذبا قط. تذكر محاسنه بدون كذب فهو يسعد بذلك. وكذلك تثني على أولادي، ولدك أخلاق طيبة، إذا كانت أخلاق طيبة فعلا، وأهلك صفاتهم كذا وكذا، وأفعالك كذا وكذا، لأن هذا الأمر يدخل السرور عليه، وإدخال السرور على المسلم طاعة، فأنت الآن تفعل طاعة. يا سلام لو كل إنسان منا يحاول أن يدخل السرور على أخيه لدامت الألفة والحب بين المسلمين، ولانتهى الحقد والحسد من بينهم. قال وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه، يعني إنسان قال لك بلغ فلان سلامي وقل له جزاك الله خيرا عن فعل كذا وكذا وكذا، لا تكتمها، لا تذهب وتقول فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا ويثنى عليك، وأنت تظهر سعادتك بهذا كأنك فرح وسعيد بذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك

أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله أخ محمد بن عبد الحكم أخ محمد بن عبد الحكم، وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر قيل له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه، فقال: إلى أبي يعقوب البويطي. فانكسر لها محمد ومال أصحابه إلى البويطي، مع أن محمدا كان قد حمل مذهبه، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة، فانقلب ابن الحكم عن مذهبه وصار من أصحاب مالك. ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه، ولا يصادق عدو صديقه. الحق السابع التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره في عن مهماته بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده، والتبرك بدعائه، والاستثناء بلقائه، والاستعانة على دينه، والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه، وتمام التخفيف بطي بساط الاحتشام، حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. وهذا منتهى التواضع، أن تنظر إلى الناس، إلى المسلمين جميعا، على أنهم أفضل منك، وأنت أقلهم إيمانا، وأقلهم تقوى، وأقلهم طاعة لله جل وعلا، ثم تقبل على نفسك بالاتهام، تتهم نفسك بأنها مقصرة في ذات الله تبارك وتعالى. لا تنظر إلى الناس على أنك أفضل منهم، فإن الفضل في التقوى، والتقوى لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض الناس يكون أغلى من الناس، فينتظر الناس تقابله بالبشر، تسلم عليه وتبدأ بالسلام، هذا كبر. ومن الناس من يكون أعلم من بعض إخواني، ينتظر منهم أن يقابلوهم ويثنوا عليه، وهذا من الكبر. ومن الناس من يكون أقوى أو كذا، ينتظر من الناس أن يبدأهم ويسلموا عليه، كل هذا من الكبر. بل كما قال: فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. إن استطعت أن تخدم مسلما، كل مسلم، فافعل. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفات الحب؟ أذلة على المؤمنين، لم يقل متواضعين للمؤمنين بل قال أذلة. فأنت إذا ذللت نفسك لأخيك المؤمن لإيمانه فأنت المتواضع، تتواضع له إلى درجة الذلة لأي مسلم، لأي مسلم، لكن تتواضع لماذا؟ لإيمانه، لأنه يحافظ على الفجر، لأنه تقي ورع، لأنه رجل يخاف الحرام، لأنه بارا بوالديه، كثير تلاوة القرآن، قائم لليل، لا لمصلحة دنيوية. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني أبطال، فرسان كبار، ورغم ذلك مع أخيه المسلم ذليل خافض الجناح. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.